هل يجوز للمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة؟ يجوز للمأموم يكون إماما مهمة. حدث حادث الإمام اجتنبه الإمام وقدمه يصلي بالناس لا بأس أن يصلي بالناس، فإذا انتهى الصلاة وجلس ويكمل ما فاته ثم يصلي بالناس. هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا بعض الصلاة؟ يعني المأموم مذكور كان بعد ما أمر الجماعة أحد المأمومين يؤم من وراء من جاء من المذكور في مسيرة لو صح لكن تركها كل واحد يكون لنفسه مسؤولين، كل واحد يكون لنفسه اولى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته مع ترهاب العود كان في سفر في اول الصبور، فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقضي حادثه صلاه الفجر، فلما تاخر عن الناس اقاموا الصلاه وقدموا على ترهاب العود وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا رحى، فاشار فاراد عبد الله يتاخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه ان يكمل صلاته. فصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم ومغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عبد الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومغيرة فقضيا ركعتيهما، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد ركعة التي لا تسلم. هذا الذي ينبغي لمن فات بعض الصلاة أن يصلي بنفسه، يكمل بنفسه والآخر يكمل بنفسه، وهكذا لا يؤم أحد أحد منهم، كل واحد يكمل بنفسه.